أهل السنة اليوم قدم آتيهم ولا تم مخربين هجي قال لنا سفيا قال مليم آتيهم أين يوم قدم آتيهم من يوم صنيحونا عايز بلدلهم والله تمرسينا بخاطكم تكفاخلوا مسلني يحيش مبري أنا عدمي عدم سعيديو ناكلتين عدم حدايو سلازي قدمينا زنبورو انتا ابني رومان فرلتن نحنا زركبنا لهم قن سنة يركبنا نحنا ما لا أهل السنة يركبنا ولا أهل التوحيد يركبنا زنبرة كله يعني حجي شوية توحيدي أطلو مري توحيد بها النقر سنة بها النقر حقيقة حق نزارب نو حكي عين قوعة تطفع سلازي اتم زنبورو الشيخ مسانا اتاز فلطو علمي علمنا نيرو اتاز فلطو علمي علمنا نيرو بخفقات هيكوني ولا كوني لو ما يكوني اساتهم كاف شيخنا تم وسيدمو تم شيخنا تم كاف شيخنا تم وسيدمو نعنا خاني اقصينهم يعني اقصينهم يعني هيبومنا لكن نحنا قن مسوس انا خب تعدي سنان توحيد انكم جميرنا انا حقيقة بايك جمر لكم كلهم كما اخو اما اندفران كله شو عدت عمد انا ايت عسنن يوحنا تو سلز بسلكو أبتا قدتي أبسيلة لكن لو كان في القرآن ولو كان في التوحيد ولو كان في السنة كان أفضل يعني فقهنا أبو حنيفة أبسلستي عبيتي شيوخ أب من دفران فقهنا أبو شوعت عمد قدوري مراق الفلاح ونور الإداح مش شرح ومسقل مليو فتابلنا شوعت عمد صحيح بسيلنا أبتي بذهابتي بسيلنا لكن لو كان في القرآن في التفسير في البكاء في خشية الله في سيرة في حديث في السنة أبوتات نيرون تزخون نبحكي بزح سب فيدنا نيرنا لكن السخمة طيماتنا الحمد لله تسلت كتابنا هنسجدا كيلنا أنا حرق زي نقيركم فيها قلة الأدب زلوا نقر نقيركم نرحجون كده قماي قلة الأدب هذه أبتزر بايكون عند اللو قلة الأدب لكن هي قلة الأدب لكن هي كمان يعني مسؤولية كبيرة تذكروا خلتك زي ذكر لكم يا رفزو مجلس احنا بفلاي بشيخ برارز بهالو نيروم من دفرات فلطوتهنكم ابلع القبو نصوم سلسة اربعة عامت فتفي يتقبلوا من ذا صلاتي كما يقرون معلمو منها تمام عرفنا قيمة الصلاة صلاة كتحلفكم زي بالله صلاة يعني بزخون عينتنا قلك السجر كم زلوها ابو ودو ابو استنجاء كنتنكا كم زلنا بدكي اوقر نحن حزو خمزلنا از خلو مهروبنا تمام حدي كاب مسانازع اللمزنا بريو دحار الحمد لله اولا نتفلطوني هم كالعين اقر كاني انتايو كلهم تديبلنا مبزحتهم بقوبوكم حليفكم كل سبوي حليفو على كل حال از ودزي شوعات تعمت مسانا تعلمو قيمة نايسلا تفلت تمام ابقو شوية حبتا من يرو يعني سلدي ركب قلي ريالين ثلاثة أربعة نسمرا خيرو أبسمرا بس قدي مس حنتي قول بدان ما حد يرو يعني حنتي قزا خفتا الشرموت قلي يعني من إسايو مس أخ حد يرو تا قزا مترو بمترو أتا تلك سلا نسا المهم زيناه قبر حد يرو أحار أذان سميعو نقو أذان سميعو تسيو أتيو نفسو تحاسيبو سجدوا كلت السنان كلت فرد سجدوا الوان عاخي ان صلاة صوري لن الوا اللبان الى صوري ان صلاة باتو ان صيفوا سجدوا سجدوا نقع تملي سنة قنا زنيوا هجي فيها استغراب وفيها رجولة القلة الادب ايش هي زنا مقبارو عبي قبانيو دحر انا علق الله زانا قرزيا كم يعلق الله مسلكم لو كان هذا الشاب تعلم التوحيد وتعلم السيرة وتعلم خوف من الله سبحانه وتعالى وتعلم تفسير القرآن وعمقنا تفسير القرآن وتعلم يعني صفات ربنا سبحانه وتعالى عليم كبير جبار بطاش كل زي رب من أن تصبق فلتتزخون أبزينا مقربا لكن تعلم نيسلات سريتي تعلموا فقه تعلموا دحرنا اشتأيوا يعني ابتك زيت سي ودي اسر شو متعامد كم زيو سلد له اسمرا خيدر فقا السؤال له المهم كوين هتانا قرتيا وتاب الى الله بلحري توبيتو تاق بيت القصيدة انتا اتا صلاة كتحلف دو تدلي وان صلاتكم تزينا غيروا ورب سبحانه وتعالى يغفر له طيب ابزينا سلزلو تا الصلاه تحلف دلو اي بلان هو واقع يخلتيو عفتنا شر متاخوين نسك مغير سجيدو اختبلت قيلها لكن فقهيا نحر مزينا اتبوتا طاهريو تنسولا طاهريو نفسو تحصيبيو نقيب لا غصو غيريو ستر عورا غيريو سجيدو الصلاة أنا ما أرى فيها غبار أبدا لكن يعني إذا تعلم قيروة ما شاء الله بيض الله وجهك شخص صالح تتعلم قيروة قن بزي نخت حزيو كمان ممكن يغفر له ربنا سبحانه وتعالى وممكن غفر له سلازم تاخذ الدليل يعني سعيد حتى تنع عبي حتو عبي حتو والله من يما أصني حم نحن زركمنا اللهم ثم بصنحوه ثم أنا زعلهم وسباتهم بس ثم كأني خبز بالكهم فقهن تبالن أباين قسان سرعتنا مهرومنا يتي توحيد يتي تفسير تعم كنا يقلق أبز مسكنا تعلمنا عثمان نعم عثمان نعم انتي انتي هو اسلم الناك ويكون عند بلا سعيد السوز بلدلو ازي سنة خط الكام خد ابعدنا نيرودو ويساي نبرن تحط تصريخة طيب نعم ترى الدين مسخة سنة خمزة أتوان فلت سنة ما سي صحابة أتيوم هذا معروف لكن نحنا سي نحنا أبزع عدنا نتائج أني حنا زنا قدمي 1400 سنة ما سي يوم صحابة أتيوم بوغيرمنا بحمد النجاش غيدوم لكن هذا بلي زبالي نقري زناك أدميو حجيقن أبزين هنا جيل أبناء بوتاتنا جيل سي نتائج نيرو نتيلكمني يعني شبتن حرا اللينا نساء ثم بصرحنا شيوخ يعني قرح لبهم بزي كفئات سلزي تعلموا بتا تعلموا وابسحهم لنا نسوم كم كم شيوخنا تم تعلمهم نعم كان ميزات نيروم ابزيتات قنت تعلموا وابسحهم لنا نحن خابان خير نيرنا اقول لكم صراحة كل زي بدعة زي حج نملود لنا بدعة والله نقبر نيرنا حج نخن روارا زي مور زي صباح كنا نقبر نيرنا زيارة نخير نيرنا مرقكم بلعق لمليك اون خير نيرنا ما كنا نعرف هذه الاشياء صح نعشتو نيرنا لكن عمقتنا توحيد اي نبرن عمقتنا قران اي نبرن تاز نبرت نساء قرچاج نعمت نعمت قرنا نيلوم يعني خبيتهم صنع ابزي اخونا تاع قرا كان ختم صايت خلنا تاز نبرت لنا نساء سلازي حجون تخونا نحنا كب صلنا بوتاتنا خمس نيروم قلب قلب من بال تعلم خلنا شرق بحج سبوت نحركونا السقوم ابزي اسران حمش عمت بساقيركم أفو خفيت الزرب قني بقولكم كيلو سمرة كيلو سابا كيلو انت بال تتعلمكم أفسسو نعم والله برهان أفسسو ما أنت على الدنيا برهان كتكون لكن كل تعلم كان حرق سير كاي ميتكا أولا حتى تليخة كلا أي نجر ببوتاتنا بحواتنا قال خن ورا زي بلنان نمنتاي صح ناي توحيد ناي قرآن ناي تفسير نقله يعني وحدتنا روم يا خاص نقوم حجي تمزلو تمزلو نسلكم حجي إذا نقول أنت يوم صنحهم تلنا صنحنا أتهم زعلمونا يوم السم كأخا وبتاتهم معلمهم تعلمهم سلزي غفر الله للجميع نقول لها رب غفر لنا نعم قال حتو تفضل جمال تفضل جمال ها ايه نعم ايه ايه انت ايز بلدلو حدين كا مبلع يعني حدا سب مثلا يعني امن قرم وقع ام حان تنسسا قدم مماتا نحر حريف كا حلالي ويقاب قبو ديقا كتموت انكالار كيف كان نحر حريف كا حلالي زي كله النطيحة والمتردية والمقودة تتمال وقتمال تعلمنا زي بزي بسم الله تحرد كمان حرامي نطاقوتي له وين غرباني له تحرد حرامي جمال حتى الزلقن إذا كل زيت ردينا يوم ክርስቲያን ዝሓረዶ ክብል ኣሎ ያኒ ክርስቲያን ዝሓረዶ ክርስቲያን ክስታናይ ዝሓረዶ ናብ ካልእ ኣይትኸዱ የማ ፀጋም ክስታናይ ምን ኣህል ልኪታብ ዝሓረዶ ንበልዕ ንበልዕ ኣነ በሊዐ ይፈልጥኒ ክሳብ ዝመውት እውን ክበልዕ ሓንቲ ሓሳብ ይብለይኒ ላኪን ንበልዕ ሕርም ክእል ኣይክእልን والله ولا ابو بكر صدق حرم هيك الين مش نحنا سلازي ربي حلال الو واجب كنا يبلد يعني اخت بلعت خو لكم الو بس كستاناي ويهود خونا له ما يكون شيوعي لا ديني ملحد كافر مشرك منا خمسات خون يقولون ابو همت ايه سلازي كستاناي ممكن نسخة بتخسيان حديرو مزيو زحردات بلعو مغناتو انتا يمسيلكم تدين ناتي يكون انا هكو ما يكون دحر الدين بمزاجة كيدنيو يقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالعقل لكان المسح اولى من تحت الرجل يعني دحر بعقل خوين الدين سي مسح نقبر كل ناسي اتي حمد زرقز ايه ناي تحتي مسيخ مسح زقبوه لكن رب لا ايلو بلا عليلو بلا عليه مسحي لنا سلازي بعقلي ايكونن يعني لو كان الدين بالعقل لماذا نقبل حجر الأسود ما له قيمة أصلا نحكي نقول له علدا لأن تاي مسو العقل ننفي هذا عقل ندربيه رب سبحانه وتعالى سلازي يتدين بعقلي بمزاج بحركان بحماس غيدا يكون قانون رباني من فوق سبع السماوات وحل لكم إلنا تدل خاتبا لكن يعني نا يسلام من كل شيء انت ما تأمت أكانك ستان تبلع زي حده كلاي نقر أسلاميتين كلها هكا سعدي خديجة رحمن كلوا لا تتسئن سنة من تايت مرعوه مع أن حليل لك يا ربي لكن انت أخذ كابو حتى العلماء نزل نقر زي شرعي خوين ومم تقبلهم منبر أي فتوون يعني يكرهون هذا لكن السمع والطاعة لم تقبلهم لأن أمر من الله سبحانه وتعالى سألهم كلهم الذي نفرق بين هذا وهذا بس ملحد كون يقولون اتي زحردا شيوعي كون يقولون لا ديني دين زي يقولوا كون يقولون ابلعليو اسلامي كوينو زي سجد كون يقولون هذه الطامه الكبرى هذا زي بحد مجلس اب جدا ومحاضره قبل كله كم زي اليوم نو اليوم وهذا حق لكن استنكروا سنبيدم اليوم يعني اسمه واحد اسمه محمد مصطفى احمد عبد الرحمن تصوروا محمد مصطفى احمد عبد الرحمن اجداد وكل اسلاميهم ونص اسلامي وواحد قبر مريم ابن عمدر مريم ابن قلي زيهم كاني اجداد وكلهم كستاني ازي قبر مريم زحردان بلع ازي محمد زحردان بلع زي سقط خير ليش لان هذا مرتد وهذا من اهل الكتاب يعني صعب كبالا لكن أبدين كل مزاج كاز تقبلون حين نقبل كوننا دين يكونن لا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب كل غيب نقر تقبل له أي تقبل يعني إمان له أي تأمن له أي وحد ألك نيرب كساب زخواني تقبله نيرب صلى الله عليه وسلم كساب زخواني تقبله يعني يردعك ويكاده يعني مزاجك تقبلوا يتقبلون إذن نحن نسمع ونطيع مثل هذا قريب إلى هذا سباتا لو بمسح الخوف زكوايقو مسح الخوف نحن تقبر يا مخا يا أخي بفلا بعدنا حقيقة جنا سب جنا يبسلنا له مثلني ويكاهم زبركو غميو اتينا يمسح الخوف كم زي أبزع الدقرنا بسعوق تمهرنا أبوي تمهرنا يا سلزي اللو زي اعترفوا بمسح الخوف ده حش الرف درز ريوم خا وأنت هكوي ما يبحبحنا بلن كله هو موزي أنت تسنة تمس حسي كم حساب سات بلت مهنا توش كل سلكة أو سيها خبت حسب رب سبحانه وتعالى أبو خل خمس حيل لنا وإذا أنت خبير مسحهم علمي إذا نجرزي يبلو برضو يحزن له من مهنا تو كم تنسخ عمقتنا مسح الخوف زلكة عمقت فلتات يبلو له من نساتهم تا سلز أنت تفوسا تتعلم كتعلمهم تسنقك أسنقكم بدحريون حرعاني دوم والله ممكن كم سلمنا يوتصومي تنقر كم سلمنا يوصومي. إذا ثبت القرآن ثبت الحديث والقرآن وإجماع العلماء من الضرورة كل سب فلتزقب أنا قر لا أنت له حد سب حتى أزل لا تكاثى من قدي تردوه ياخذ الدينيو أبزل القرآن أبزل حديث أبزل كل تردي أم بنت له تاخون يكفر بإجماع العلماء يكفر بإجماع العلماء على طول يكفر. سلزي إن شاء الله نحنا أنبلع نسق أنا كستان ولا أنا يهود كستانيتين مرعون نعم لكن ما نحرم ما حل الله سبحانه وتعالى. رسول صلى الله عليه وسلم حنت سبيت مسياتهم أنت سبيت لما سيد سبع يدي خيل ما هو ولماذا يدك جلف إدكسي قربي عنت البال حنا ريت قبري كريم زيت قبري قال زيت قبري سيد سبع يدي تمسلي لما هذا قبل شو اسمه يعني قبل الحجاب. المهم ولكن السم حنا تقولون يروم حنا ريت قبري لهم يأززو لكن عائشة حنا تجرا أي كربوان يروم نمنتاي تيج أنا ناي حنا يسألوني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنت اللي حلال يا إله من رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعوا ما أنت اللي لهم الصوم جن كرب يبغون ما أنت اللي فتوني يبغون يروم كتسأل كاليو كتحرم كاليو بس نعم قالوا حتى تفضل نعم نتسأل أمبر زيادة تهادوا تحابوا أفلا أدلكم إن فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم نتسأل أمبر هدية زيادة الله أكبر أنت أصبح دي أنا سحنا بزي أخبنا دي نزارهم زيادة إيه؟ أنت ناي تعرف أريخة بل أنا لكم حدي عمي تذكرون حرقكم حدي إنما سنكون له خمس جيد حنت صبغتي خيح فيوري رهيبو أما نقدي كانت إبوها كنت يبو خيدو بقال انت اتبالا معرقو قال نسبيتي الوا والله انت غالية جدا جدا وانت ما شاء الله مديحوا قال ايز قباكي ازي حجي انا اذا مسيازي اللي خسني رمزنا محبانا تيو تافيوري دسيلاتني تحبرا دسيلاتني سلزي مستزلني فتوتنا انا عاخي فقرزا لنسي مسات خيدي ايلي ازي رمزي رمزي حنتي عباي انت اتبالا انا عاخي له يبوا نزم كل قربي تزاربل نزم كل محازوتات تزاربل عامت ملو بقى تايد بهال مناتو سليها بلال ولا حمسات ما كفر اللال لكن الرسالة هي رسالة أتا زربة أتا أبروتش بلو بإنجليز أبدا أصحان كم يقدر خاتم صحنة تسب السيد اللي تايد بهال سلزي بل بالعكس أبي هديا خمان وزاليو استايب اللون أبي هديا يخلص زي بلو وينر علي سمع علي والله ما يفيد نيشتي بل النبي صلى الله عليه وسلم بقال الوسيد أمه يدفونا في يورونا قلبي ابتسامك على وجه أخيك صدقة فالشيخ بلون حاده والله سمعوا في الله عدونا هكذا تقوينو سألا إخان دحر قوينو زيت الزرار من تقونكم تا في الشيخ نبع له صدقة لمن تايكم نقرا فريتهم صدقة لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سلزي أخي خليفة هدية والله لبي خفت لبي خفتنا بحكي بنفسنا نبلو بنفسنا هذا سبسي زي تتصبخ يوم هذه حجر كخمة صن كله بس إحنا قرر خاطف السرازة أنا قرزيها سلزي نهاديا قزي مسيكم هذا الصباح دحري الصباح دحريو سلست مع الكي نعم عبد العزيز نعم إن شاء الله صباح هو زيا إن شاء الله صباح نزارب الله حمش هنا تحفلة سلزل لنا تحفلة نزارب كمان بزعبازنا يزي والله أنا زربان لأن زرب خيلي زرب دللي أن حواتي كنصحهم يدللي أبعيد زقبر نقرسي سنة الرحم مقبرة لنا الفتاتون لنا قبل قلت أنا أفقود ليس والله أفقود إذا ميكروفون ميكروفون كوميو الزرب ودخول يخم صباح سلازي حواتكم تنصحوا تقولوا ما فيها شو اسمه نعم نعم سيد ها اللهم صل ايه نينيو هو نعم نعم نعم صبو حطوه نعم نعم بارك الله ترى الدين نحطها خلاص ترى الدين نحطها يعني أول السنة مخبر مولد النبي مقبر قال لي هقرات يبعله أو قال لي هقرات كأينس قو يبلع له إذا نقرد سي أبدين كميو حجي أنا نصحان سيد بل كل هنا بل عالم زلو سلامي دقاقي ما خنقركم إزدلي أبتني عن توين أنا ملس فإن تنازعتم فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ردوه إلى الكتاب والسنة بس أبزين حجي خوف نبل بردو مية سنة تتحتون حجي سنة ملس حنتيا معناتنا علماء ملس حنتيا هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا هل أمر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا هل أقره مع الصحابة؟ برضو لا كابزن سلسزي عند حرسين كاف ولو نعلم حقرات كلا انت زبعلقه قياسا يكونن حنت نقرأ لا علماء انت بمسيلكم اسلم النايلهم وهذا حق بل بالعكس أنا أنا زل خلو بوتاز مسلمو مبزحتهم مسلمو إذا نقرد يعزبهم ما جم مريع كم ذات شكولاتا زوحتهم إذا نقرد يعزبهم انت يبلو مسيلكم مسلمة مش حنتي ويمسلمو حدي طيب مبروك نبلو تشهالات قبابيلو قال ملي قد أنا زمهور انت سمع بلو أبزي الدنيا 1500 مليون أسلام يالو إياك نتسلمنا بتي بتوم أسلام غير كخيت مزنو زلو سلام نايسلمنا ميزانا يكونون لا اسلمنا زو كل سبي اللي نحجي اسلمنا زو كل هذا الكتاب وهذه السنة كلتين نسلمنا زو كلا سلازين احنا ولا مصر تقبره ولا عراق تقبره ولا علم ملو يقبره نحنا نرجع الى منبع الاصلي اللي هو القرآن والسنة طيب دحار القرآن والسنة حبقكم قال الله اذا سلسة زيني رسول صلى الله عليه وسلم تولدوا ليو جان هوي عسر شد جشت حملة شوف 60 سنة قيرو خير السعنة قالوا عسر شد جشت حملة تاي 60 70 سنة قيرو أبيت مرتن كلنا عسر شد جشت حملة كل قزية مدرسة عدسو ولا دكان عدسو ولا قلم لي كله من تاي جان هوي تولدوا له وهو أنجس خلق الله نعم سلزي رسول صلى الله عليه وسلم تولدوا له نمن تاي بعلوم زي بعلوم طيب ممكن واحد ناقشني تواضعا مع الله أنا تولد كلسي يعني أخبر لي كل أيد ليوم قياس هذا مثلا مع أنه قياس بهتان نمنتي شرع أنت زخون رسول الله صلى الله عليه وسلم سفر حوي بلهم الحنك حوي بلهم ولا الحفر وسبي اللهم نحر بسفته غينه والله ولا حنتي نمنتي لهم صلوا علي من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه 10 مرات زندي زندي عبين داني نعم صلوا علي زقبان حبوني بلهم وعند الشفاعة سأعطيكم طيب أنا تولد كله معلتي كندزي معلتي وعمت عمت زي أخبروه ببالي تفيوه طيب نقول مثلا نقبل جدلا نقبل والله تواضع سلس قبر نبل خلاص مويتو زم حجي موليد زقبرو حقيقة نزار بحجي بيت الله نازلنا زم حجي موليد زقبرو كلهم أبحانت كفان قبرهم أبحانت نغمتهم رسول صلى الله عليه وسلم تختلوا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 4 أيام بحر بوتان قبرهم من يفتون رسول صلى الله عليه وسلم كم زوج كلتزيوم مقاشا كان أقبوني همان زي أبو بكر وعثمان أبو بكر يفديه بروحه مش نحنا طه المحبوب وأصحابه بالحدي روح عليه نقهو البنك كوميرشال بنك الربح هو السدر غيبو حدي وأنت أيثمان إن دخل طه المحبوب كتب الزحدر كايلو هو طه المحبوب ثالا أم وزي حتى زخاليو تقاليو دفتر كوح يزن هاي ربا ربا والسد حدا ما خمو بزيارة رخيبوه ترى رخيبوه في الساعي مو قلم لي هجيت كابت زيارة خدون كلو ترى أخاسي سبيتو زي شقراء قلي عا تايد بها القراء حتى سكر تايد بها القراء كوع كوع نابت بس تغيد سبحان الله العظيم أيوة عايز خلتي زي على كل حان تايد بل يعني نرجع أبو بكر الصديق كان يفديه بروحه بماله وكل شيء ولكن هو أحب إنسان على وجه الأرض ابن أبو بكر الصديق رسول صلى الله عليه وسلم يوم عمر عثمان الصحابة كلهم يا أخي قال صحابان يرم غرمكم آخر مقياس بس لا أعلم مقياسكم أسمكم صحابان يرم مش سب من رسول صلى الله عليه وسلم كدفرهم نفاس رب زل أخو نفاس كويو وعي نفاس أبقصهم حرمزيو يحركون يرم صحابة نمنتاي وعي نفاسنا بقصد رسول صلى الله عليه وسلم ما تسيبلو مع أن نفاس حزة سبيل لن لكن غيرة محبة فقري نيروم تيبهل مزخل زي عمت عمت أيخبر النيروم سمعنا ينفلت رينا ينفلت ولا بصحف ولا بكتاب قال مالين ما استجمروا أقول لكم نرجع إلى الفاطميين. فاطميين زبهالو حد عينة وجل نايدينيوم دحري 400 عام دحر الرسول صلى الله عليه وسلم التي صفاء صريد صريد صريد وخنا قرمس حلفه إن كان زي بقول له قرمس حلفه يعني مبزحتهم أهل الجنة مس كدو مس موتو دحر حصا حصالة مس يوم قفف نقفف مسينا 400 عام مس حلفه دحر الرسول صلى الله عليه وسلم فاطميين زبهالو حد يعني طرفنا نتيد بهالمس يوم إذا نقدر نخلو جنبي روما مالتي منهم علويين على زختلو منهم فاطميين فاطمة زخبرو ثم لا أنتخب لكم صنيحاني الله لا يفرح ولا يغضب ولا يضحك انت أني إذا فرحت فاطمة الله يفرح لا تترح يزري السبي وإذا غضبت فاطمة الله يغضب أما أنا رسول غضب قال يقولون هذا مش خلو هذا كفر سوبر كفر إذا نقارزي إذا يوم يمجمروا من زباك حجي إذا يوم يمجمرون يعني سبي ختلو مالو برضو خمن لسي حجي كم الله سنابتي حق الزرب زم موليد زقبرو سبات كم زي حجي نحنا تردينا يدلنا سنة انت زردو اي مقبرون اي مقبرون خين زلموم انت بخلو الظلم خيكوم انت زردو ام اللو ديو انبيلهم نساتهم نبينهم يوان الجول يعني نساتهم نبحكي لكن مبزحتو سب كابتي منش انا يتوحيد سلزي وسلو تعلمي ابوتات ناس يحملنا مختلا لنا مع الرايك كعرخ إليو دعري يوسف زينو قل لا نحنا خنعري أي فتنا بالتي هي أحسن ربز فتوى من قد قرنا نمنتاي بربز أي فتوى من قد قرنا خنعري ندلي نصفع لنا نعم والله صغاجي ياسين نقرؤون كلو مسودو سيدا كوفا بالك إسخاتكم دائما بدعة خرافات انتاي زي ياسين زي هل هذا أسلوب ما أمره الله سبحانه وتعالى في القرآن ادعوا بإيش بالحكمة والموعظة الحسنة نعم بذكرك أدعو زبا لنا ربي ياسين مسكر أمسي خاصة فكان علكا زي بدعاء الشركي نسخاتكم مبتدعين علكا يوم والله فتفتخا قولي صلصة بلوم ولا يدرب خابة سطح انتروها كمان وتستاهل كمان سلزي نتي نتايب دولو ذهب يكحلها فأعماها كحلا خوي خيدوز مخال مسأنو أعويروها أنت قوى مسي تعين في سوا مسي سلازي انت قبل دلي أنا يا أخوة زيز قبر زلو ناي موليد اكلا غيرو اكلا قديفو أين بل نرجع إلى الأصل يا أخي كم يتعمسي لكم والله خد تعمري وخاب عسل نعلك واتعم رسول غير أمدو حدي عزيز أمدو كلتي صحابة قبرو خلو رسول الله سلم ري أم ممسي دسي الومسقي لمدو سلستي أبزي أنت سئنكم من أي تحت تخالي أي تحت تدخل نعم حج برا له نعم أيوة عيد الميلاد ناين سالي خلاص انتهي مولو زي تشبه بالكفار حرام هو اقول لهم ده زينا سالوندو مش زينا عبخو زينا لندو وايلا لندو اذا قدر اي عيد الميلاد قرانا نفسها كمان ممكن تكون بدعة صغيرة ولا شيء زينا لو اختلاط لو ربا لو رشوة لو كل لندو نعم نعم اي نعم لا تعلمون نعم نعم نعم نعم نعم هذا حق. نعم على بصيرة هذا قلفه. نعم هذا هو الكلام يا أخوانا. التقال الزرباء إذا حجز نحسن زبلاء يعني بدعم خانونا غير كحدة كتخ قلفه كيلني أي رأنا كأز قلفه انت هداني كبسل اللو أب علمي قرب اللو لحري ألف باء تاء ثائل خمهر اللو التي نور ناي علمي كسيرو أب لبون أب دمون أب عصمون كأتلو دحرك قدفن كله كراهيا نزقد فوق والله والله أقول لكم الله أنا نفسي من دح زي كنا سني حجي زي بدعاهن الشركيات زاتوهن ولا خرافات قال ملا مقبر أنا متحشني قتل كاتز بالنقطة معناته يعني 25-30 سنة فقد كيتو سنجر فليت نياتي مستيرو جيجا مخانو إذا متر يوم دلهم تمهرم سنة دلو بقليلي كنا فليت أو مزنجر زي 20 سنة مساي كوف زبل اللو 25 سنة مساي جمر سبات اللو كأسلي تنور كاتن كل قصيلو أتو ده حركة قرفون كل خب بخنعات خات قرفو يعني اقتنع كا آمين كا خات قرفو حجيجن كم زبلو دلنا الحسين يعني بدعاء يزي تبلو مش بدعاء مسبل كيوم يعني كالتيفو زقرفو سب يلا كالتيفو زقرفو سب يلا من تاي قشراء خارجير كيو انت مسرت اي كدن سلزي محتاجكم بحق حق سني لكن مرسن تايو سب كل زي علم له ابزي خن ابكالي خن ابزخني تاك دي خبلكم صنيح نحنا تي بضاعنا يربي حزنا لنا تي بضاعه ابيدنا له لكن اب شق اوريدنا مشات وكان نسب معدل يو تصقي من نازل له سلازي بليله ونهار ليل ونهار كما تصايك الى نيو سب كعلم له بدحري يخفل الزخل ونسال الله ان يعلمنا. نعم طيب حدا سبب من دحر حميم واب مستشفاسي ورد يعني في يوري حيث كانت خيدته بو خميو والله ناحية الشرع ممكن ما حنت يقولون نمتا حرام كتب ليت غيلن لكن من ناحية أخرى هو منكر بعد منكر والله كن دي قزاء فيتكم على لهم سلسة ميتي كلتا ميتي ميتين حمسان قلكوي دحر تاي سلسة معاتق هما يلا أنا حدا قزي أب شركة سرحن كله التي مش مديرنا شركة كونن لا وانانا شركة شيخ عبي شيخ عبد العزيز بلو ميتو باستغفر الله حميم مستشفاتيو كم بس حقيدنا امانو يتأمنو كابت شارع كوي كسامة بس حتو في يوريتان من متسها حتى أمتو نايما مخاني في اللتنيو قال لي أمقل شمام يصحفو كل حي حمشت ميتي شدشت ميتي سلست ميتي ميتين حمسان زواقويو هجي كابتعف دقناي عراتو كسابتي شارع كوي كله مليو خلال 3 أيام بلدي مسيح كله بحفاته كالكليت نقبر مثلا كلتمي سنت اليوم أضعف الإمام بخل تميتي 4 شهري ولا 40,000 إذا كل زي خلال 3 أيام أبز بلاتي والنبي صلى الله عليه وسلم أكره ما عنده هو التبذير والمبذرين إخوان الشياطين سلزي من هذه الناحية يعني ما يجوز ما يجوز يا أخي دعاء قبر اللي خيتك خلاص كتفتو كذا اللي خاو كتفتو ذلك هدية قرآن وسدلو أشريطة وسدلو يا أخي دحن زي ودق زي برس زي بلاش نقر وسدلو. نعم أما زي النار أخي زقهم لنزف سي النار أخي كوخا حوق يركتك كاسل لهم زلها والله زي كم حبش أخو مزوس دالو يهلو كوي محجو خلو أنت يهلو ده ها فيوري تقهم تقينا تقهم تقينا كل يعني خلاص ابتا انا كسينا نتوا يعني كل هو لا حول ولا ها طيب عقل انتايبل كد من ايدين شيخ عقل انتايبل زي اسيد حقلت معتي كتكهم يا تكمل لا يلم كانك نتحمش تمي تغرش سني عندي تكاب كبريت غيرك سلازي حتى عقلي قبول الزنقر زي والنبي صلى الله عليه وسلم قلت لكم كل مفتر وكل مال زي طفئ نقر طيب قال حرام اللي حجي شقار انا متى تحرمه شجرة هو من الخبائث كبت حد نقدر نحرمه هو تبذير الفلوس هنقول كان يعني كبد خار تندد لك بجنزب لك كبد خار تندد طيب كم زي أمسلوا نقرات له جنزب مدفع بزي حقه ناي بحقي خبتي عمود ناي دين الإسلام تايت بالي سلازي ما أدري والله حبش أمس قبرون حرقوين أمه سقاب عبلونا له مالتي سقاب له ها ها انت يا كوش اخي ايش الكوش هذا هو اين انت في اورجلي شو عز بلاشو حسبنا الله 2003 نعم نعم اوه نعم وسبي ترخب هو ما تنفتح على حد نعم حج عمره نعم نعم بارك الله فيك ان شاء الله احمد خليفه بزحنا قراتك كم زي سلاز رأي الزارب زلو عمراء ويحاج كتكودون كلهم يعني حدا سبع قواريسون خملسي كلتا نقر خسرا له بجمرة مقطعة ثلاثة له كلاي نقر قنزبة تحيو سالسا نقر قزيو تحيو دخيميو صيلو خملس كلوز كله مشاوير غير صبوا يكون سلازي مجمرة درجة وطن هل بسلام بس حكاية من لسيها ولا استخلق لك له مثلا سبيتي حيدز مسعن حلكوينو حبوب توسد هذا لا حبوب تسد نتي حيدنا ذا تأجيل الجلالة هيد بهالف طيب استخاب رتو حمام اللي دو خازه ودقه كان حركوينو أب دكتور تشيك قبر أي تخيد ما كلف الله نفسا إلا وسعى كلاي نقر اشترط تفرح نحركونك يعني إزيسكو قوارد صنين ده لك أميقات تشترط انت يتبل فإن حبسني حابس خلاص محلي ما حبست او حيث حبسني يعني حد نقر نحر كاب حجي كاب عمره اذا قارص حمام يخون شنكي يخون شقر من حر مسيني يعني مغناتو نحر كوم خون دمك تحرتها موسعه لك اخستك هبليو سلازي نحر اشتريتك كاجن ولا حنتي بالكان مش اشترى زبلوخ انا حبش انا فلطوني قدما يتعلمون حج حجي تفلطو زلو كلاي نقر كمان زي اعترفوا لو تفلطدها زي اشترى قال مالسي ولا حنتي السيد سلازي يعني نرسهم تعبكم نتم بصدكم سهم دلو اي تتعبهم كم زي عينت اذا خلو فوسن تاي فيتك الله قدم عمره قدم حج مخاتك تعلم تخلنا تبانش تا تغلال ناي ناي علمي كله وسدة مش كم تحدث مسيح قدم هندي عمت مسيح زي يعني بعمره اتيبهم قال لي لو ما اتيبهم بزعدي دحراي حج خيدي له وحج موني اول الاقامة بالكان كلا عايز حججك يا بالكان لان ربي اكلفك كان كفل لنا يوم ابيو لازم حجج على النيلو امه مش متخيد اقامه يا بالكان بعمره خمس اخا مخالف اخا ابيو الا حجج على النيلو المهم قال قال قال قال قال احوات نيران سعيران سعيران حنتي اميره رخيبه نالو يعني مساله عامل كوينو خيد صوم انت رفوا تحج بل نتعلم لنا انت تعلم النزي وابت الناس قبره كله انت نزت في الناس ما كان مسكننا هابون ريو تا سلام دي قلن قلن يعني نساني خلتها لكم قدي والله لكم بكل نعكات أبينا يا أخنا عم مجلسك التعلم نعا أخنا علمك أبيو أما جرشا تاناي لب وشتا دلا وزيها تاناي لب التعب تتبع لوسي وربك يوسيوها انت هاي لوسيو يا أخي تعلم وتعلم وتقول زيادة تا سلام كعبة شو عادتك زي قلن قلن لنا خلاص عندنا أنا زدل دل لخو سعودية بس يحسيني إتا تسلم كعبة كي زورا خي حججة مسي يخيبلوني أنا السائز فرح دل لخيلو راح عن المهم مكة بسحن أموني تأنز قبرا قيري أسمرا أتو خلاص يعني عرفتي خسانة تركبينو كم زي أمسلوا والله سبحان الله غفر الله لهم ما جرش حتى إن شاء الله تفضل والعمرة نعم ايه قول لازم نكمل له نعم بزي فلتات حجج حتى مرتو هابي كل ساعة. نعم نعم أيوة تتم، لازم تتم وإلا تقطع موصاة تتاثر لك أو سهلة يكون. نعم خلاص. شوف يا أخي نور حسين السخاء نحنا قد تايد بال حبشاء يعني بزوح استاي علمي وهيك أسبنا يا أخي دك عدري نايم أنا كلت تقزي دك دك عدري حي خيدي عبا يقولي ختيمة وسيدو منها من أسا ختيمة قرآن وسيدو منها وقام كمحرم كيدي سعوديين كلهم يعني السعوديين ثلاثة حب تايد بها نيرنا فلسطين وقلي حبشة حتى نساتهم يجهلون أشياء كثيرة في الحج مهناته العلم بالتعلم وليس بالجنسية. نعم والحلم بالتحلم يعني تعقستي بمعقاس ينبري يعني سلديه بكذا قزاء تدخون تعقستي مقزاء أنا نيرنا سلزي إذن قرزي كعلم يقباء وأتم الحج خلاص تزازي جمير كان دخا تتمم لك الا زي تمم نقرت تمسي خاني اشتراط تشرط لك اما زي كم مزاج كقدي في كايت ملس بصح ما صعت لك هذا نقر زي. نعم اخر اخر سؤالنا نعود الدخول. نعم تحت تصلو مويتو ندي خلاص مويتو عيد الفطر يركبن رحمه الله عليه. نعم انت نعم ايوه الصبح هو تخلو ميتن. طيب انت انا ابطل تقدر لو سمعوا اذا ودي اذا تولد لها سباي بهو تنكلو تحن تقوال مويتا. طيب تنكلو تتريفا تحن تخان السوم سموتو مويتا. نعم بشبت هذا موتت. نعم نايماني تقزا نايماني هذا الكلام إذن بشمان يرو خاليو ناتا يو خاليو هو. نعم طيب هو تازلان وصاخيدا. طيب أيوة مش محفتاز نبرة مش ما هتقبره دليا نعم لا اللون بري زي آية لا زي ألف لك زي آ كم زي آية نسلق المزح لهم لا زي آية حجين هانا قركاني زي قضية زي آية حجة هانا قركاني كم آ ألا ألا سمعات بك سلست أربعة اللو خمزي هو أبشر نعم نعم نعم بس كم يزي خمسين هكاي هو ايوه نعم بس كم زنات كقضية حبيبي بزو حلو اي اتخونا بزي لا مو انزوك اي بلكا بمجمرة درجة حجي كم زي خون اي بلكاني اتوم ورس ثمان يوم حادي زموهات زي دك اللو وديم حنسى حنسى انا حتى كاي ملس عليكم كل دك اللو وديم أبونا الدنا اللووديوم سبيت الله توديا كاب كل سبيت التولد قل عت اللووديوم كل سبيت الله توديا كل زينة صاري ثم ورسنا بحق من يوم قدام أي نجر أبونا الدن دقهم سبيتهم زيوم تايد باليوم بده حريزهم كلهم تدايلو أحواته اللووديوم أحواته خب ببوديوم بدي إيديوم ببوم بدي إنديوم زيو خال نتصاري تمام زيوم كلهم زيوم أصول وفروع تمام و بأسهار بسبيت زمزه بيعني عصبة زبلو أحوات قل ما ليه حواشي زبلو كل زي يعني حجي بحتى ملسنا من لسنه حتى تقاضي سئلوا أي ورسون كويو كل يز أكبرلو أبزع الدخيل السها أبوي ميتو تبل حنتي أبوي سلزموته يعني حوي كمرعون ندلي تبل أي كبرلو خانم ح حصر الإرث عن صبلها. أولا شهادة الوفاء كلا أي نجر من يوم تم ورثتي ممكن كابز حاو كنز قرر كله أب حقه له نعم يعني حوبه له قاله له سلزي تم ورثتي من يوم قدم حصر بدحريو من يوم قدم دحر من يوم زور سوي حصر تور الشام انت ايو يعني سفح قداي اذا زبص خلي قضيه ابقى هذا خيد حجي بقليل لكم السركه كده ما يجيبك ابدا ام صايم كلهم من يوم قبلكايو دحر كاني اذا نقل صبغيو لمن تاي صبح انا وراسي ازبل الحرمسيو بزح دم كفاس السله زخل لا بد يعني تاي بارك كل اللو كل اي نجر كم زينت قضايا زي ابزي شريط الحرملي ايو إذا كلت شريط زين إسرع شريط كوناين إسرع شريط خلاص دربي سلزي أنا كم أبنت حادي كلت سلسة تقيس أبزي دحر قيسوا على ذلك إن شاء الله وبارك الله فيكم صباح عيد تخوين وصباح نراخم إن شاء الله تدي يكون خاد صباح عرفتي نعين ما تسنى